بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس السادس عشر من دروس شرح متممة الأجرمية. وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. هذا الباب أيها الإخوة يعرف بأسماء، منها هذا الاسم باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. والعبارة المشهورة عند النحويين لا سيما المتأخرين هي باب النائب عن الفاعل. هذا الباب له علاقة بالباب الذي قبله. الباب الذي قبله باب الفاعل، هذا الباب باب النائب عن الفاعل. ومعنى قولهم نائب عن الفاعل، معنى هذا أن الفاعل غير موجود، ولذلك وجد النائب عن الفاعل. إذا وجد الفاعل في الجملة فالجملة تسمى مبنية للمعلوم، يعني الفاعل معلوم ومعروف، مثل أكرم محمد خالدا، الذي فعل الإكرام موجود وهو محمد وهو معلوم. العلم بالفاعل سواء كان ظاهرا موجودا أو مقدر فإنه يعتبر في حكم الموجود. يعني أكرم محمد خالدا، الفاعل محمد وهو اسم ظاهر، ولك أن تقول محمد أكرم خالدا، والفاعل هنا ضمير مستتر. ضمير مستتر أو اسم ظاهر، هذا يدل على أن الفاعل موجود، الفاعل موجود والجملة مبنية للمعلوم. إذا ماذا يريدون بحذف الفاعل؟ المراد بحذف الفاعل في الجملة أنك تحذفه ولا تقدره، بل تقيم أحد الأسماء الموجودة في الجملة مقام هذا الفاعل وينوب عنه. هذه العملية، عملية بناء الجملة أو تحويل الجملة من المعلوم إلى المجهول في اللغة العربية، تحتاج إلى ثلاث إجراءات: أولا تحذف الفاعل، ثانيا تغير صيغة الفعل، ثالثا تأتي بالنائب عن الفاعل حتى تصبح الجملة مبنية للمجهول. ولذلك هذا الباب يدور حول هذه المواضيع الثلاثة أو الإجراءات الثلاثة: حذف الفاعل، تغيير صيغة الفعل، إنابة أحد الأسماء مناب الفاعل. نأتي الآن وندخل في هذا الباب ونرى ماذا يقول المؤلف رحمه الله. يقول في تعريف، يعني ممكن أن تضع عنوان هنا تعريف اسم، تعريف النائب عن الفاعل، ما هو تعريفه؟ يقول الشيخ: وهو الاسم المرفوع. قوله الاسم أخرج ماذا؟ الفعل والحرف. المرفوع أخرج ماذا؟ المنصوب والمجرور. الذي لم يذكر معه فاعله، الذي لم يذكر معه فاعله، يعني اسم مرفوع لم يذكر معه فاعله، هذا يسمى نائب عن الفاعل. مثلا لما أقول أكرم زيد، الآن عندك فقط في الجملة جزءان: الفعل واسم بعد هذا الفعل. هذا الاسم العادة الذي بعد الفعل يكون فاعل، لكن هذا ماذا إعرابه؟ أكرم زيد، ها، نائب عن الفاعل. لاحظوا أن هذا الاسم مرفوع، وكان يعني يظن في البداية أنه فاعل، لكن صيغة الفعل تدل على أن الذي بعده ليس فاعلا وإنما هو نائب عن الفاعل. إذن عندنا اسم مرفوع ولم يذكر معه الفاعل فهذا يسمى النائب عن الفاعل. وكما أقول دائما الفيصل في ذلك كيف تعرف إن هذا نائب فاعل أو فاعل هو صيغة الفعل التي سندرسها إن شاء الله في هذا الباب، لأن صيغة الفعل مع الفعل المبني للمجهول له صيغة معينة من خلالها تعرف أن الذي بعده أو أن الجملة مبنية للمجهول وأن الفاعل محذوف وأن الذي بعده نائب عن الفاعل، هذا كله من خلال صيغة الفعل. يقول الشيخ: وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله وأقيم هو مقامه. سم ولم يذكر معه فاعله، فاعل الفعل، لا فاعل الاسم، فاعل الفعل. نعم، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، لا فاعل الفعل، اي فاعل الفعل. واقيم هو مقامه، يعني اقيم هذا الاسم مقام النائب عن الفاعل، فصار مرفوعا بعد ان كان منصوبا. لاحظوا الان لما اقول ذكر محمد الدرس، اين الفاعل؟ محمد، والدرس مفعول به. الان نبي نحذف الفاعل، نبي نحذف الفاعل ونخلي الجمله مبنيه للمجهول، ماذا نقول؟ ذكر الدرس. ماذا صنعنا؟ اولا حذف الفاعل، ثانيا غيرت صيغه الفعل، ثالثا انبنى المفعول مناب الفاعل. فلما جعلت المفعول مكان الفاعل اخذ المفعول احكام الفاعل، ولذلك سمي النائب عن الفاعل، يعني انه ياخذ احكام الفاعل. ومن اهم احكام الفاعل انه مرفوع، وبالتالي الذي ينوب عن الفاعل لابد ان يكون مرفوع، وكذلك بقية الأحكام التي مرت علينا في باب الفاعل. إذن الذي ينوب عن الفاعل يأخذ أحكام الفاعل، فالمفعول به منصوب في قولنا ذاكر محمد الدرس. طيب، لكن لما بنينا الجملة للمجهول قلنا ذكر الدرس، تحول الدرس من النصب إلى الرفع لأنه أصبح نائبا عن الفاعل، والذي ينوب عن الفاعل يأخذ حكم الفاعل. كذلك شباب إذا قلنا ذكر الدرس، أولا لما نقول ذاكر محمد الدرس لك أن تقول الدرس ذاكر محمد، لأن المفعول به يجوز أن يتقدم على الفعل. لكن لو جعلت المفعول هنا الآن ناب عن الفاعل لا يصح أن تقول الدرس ذكر. ليش؟ لأن الفاعل ما يتقدم على الفعل، فكذلك النائب عن الفاعل لا يتقدم على الفعل وإن صح المعنى، لكن التركيب اللفظي لا يستخدم هذا التركيب في اللغة، أو لا يستخدم هذا التركيب في اللغة العربية. سيأتي إن شاء الله، سيأتي عنوان الأسماء التي تنوب عن الفاعل، يعني هل كل شخص المدير يجعله نائبا له؟ ليس، أي المؤسسة تقوم على مدير، والمدير أحيانا لا يأتي فيقيم نائبا عنه، وهذا النائب يأخذ صلاحيات المدير، لكن هذا النائب ليس كل شخص. كذلك في الجملة العربية الفاعل هو المدير في الجملة الفعلية، فإذا غاب لابد أن يكون هناك نائب، هذا النائب يأخذ صلاحيات الفاعل اللي هو المدير، وليس كل اسم يكون نائب عن الفاعل، بل هناك أربعة أسماء أو أنواع هي التي تنوب عن الفاعل فقط، وما عداها لا يكون نائب عن الفاعل. سيأتينا إن شاء الله. مبتدأ أي كذلك كذلك ويكون الضمير مستتر لا أي نعم أي التركيب التركيب لا يصح إذا جعلته نائب فاعل لكن لو جعلته مبتدأ خلاص انتهى يقول المؤلف وأقيم هو مقامه يعني هذا النائب أقمت مقام الفاعل طيب وإذا أقمناه مقام الفاعل ماذا يصبح قال الشيخ فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا هذا النائب كان منصوب مفعول به لكن لما أنبت عن الفاعل تحول من النصب إلى الرفع وعمدة بعد أن كان فضلا ايش معنى عمدة يعني ما يصح أن تحذفه لا يصح أن تحذفه أن تحذفه تقول ذاكر محمد الدرس ولك أن تقول ذاكر محمد وتسكت وتحذف المفعول به لأنه فضل عن الكلام لكن لو جعلت المفعول به نائب عن الفاعل ففي هذه الحالة لا يصح أن تحذفه لأنه أصبح عمدة نعم وعمدة بعد أن كان فضلا طيب وماذا يترتب على هذا يا شيخ قال فلا يجوز حذفه ولا تقديمه على الفعل لا يجوز حذفه ولا تقديمه على الفعل وماذا يترتب عليه أيضا ويجب تأنيث الفعل إن كان مؤنثا نحو ضربت هند يعني بسهولة نقول أن النائب عن الفاعل بقاعدة عامة النائب عن الفاعل يأخذ أحكام الفاعل فهذا خلاصة ما أراد أن يبينه المؤلف أن النائب عن الفاعل يأخذ أحكام الفاعل ومن هذه الأحكام مر علينا أن الفاعل إذا كان مؤنث ماذا يجب في الفعل يجب تأنيثه أليس كذلك بلى نقول مثلا جاء محمد لكن لو قلت عائشة ماذا تقول جاءت عائشة كذلك لما تقول أكرم محمد عائشة لاحظ الآن أكرم الفعل مذكر لم يأتي بعلامة التأنيث لأن الفاعل مذكر لكن لو حذفت الفاعل وأنبت عائشة مكان الفاعل ماذا تقول أكرمت عائشة الآن صار إيش جعلت الفعل مؤنثا أو أنثت الفعل بالتاء لأن النائب عن الفاعل يأخذ حكم الفاعل سم إعرابه نفس الإعراب السابق فعل ماضي مبني على الفتح إذا قلت أكرم وفعل ماضي مبني على السكون إذا قلت أكرمت نفس الإعراب الفاعل الفعل في الجملة المبنية للمعلوم إعرابه نفسه في الجملة أو الفعل في الجملة المبنية للمجهول يقول الشيخ ونحو إذا زلزلت الأرض إذا زلزلت الأرض ويجب أن لا يلحق الفعل علامة تثنية أو جمع هذه كلها أحكام الفاعل انطبقت الآن على النائب عن الفاعل إن كان مثنى أو مجموعا نحو ضرب الزيدان وضرب الزيدون انتهى الآن الشيخ من تعريف النائب عن الفاعل وحكمه خلاصة حكمه ماذا في النائب عن الفاعل أنه يأخذ حكم الفاعل هذا خلاصته ماشي شباب طيب يقول الشيخ ويسمى أيضا يعني ماذا يريد النائب عن الفاعل اللي هو نتكلم ويسمى أيضا النائب عن الفاعل لأن الشيخ سماه في العنوان المفعول الذي لم يسمى فاعله قال أيضا وعند بعض النحويين يسمى بهذه التسمية النائب عن الفاعل وهذه العبارة يعني عبارة النائب عن الفاعل لابن مالك وهي أحسن وأقصر يعني لما بتقارن بين العنوان أيهما أسهل أن تقول هذا مفعول لم يسمى فاعله أو تقول النائب عن الفاعل، النائب عن الفاعل وأسهل وأقصر أيضا. ويسمى فعله يعني النائب عن الفاعل، ويسمى فعله الفعل المبني للمفعول، الفعل المبني للمفعول والفعل المجهول، يعني يسمى بالتسميتين الفعل المبني للمعلوم أو المبني للمجهول. والفعل المجهول والفعل الذي لم يسمى فاعله، هذه كلها مصطلحات، كلها مصطلحات أنت تتخير ما تريد. سم. ويسمى فعله الفعل المبني للمفعول أيضا، والفعل الإيش المبني للمجهول، هذه تسمية ثانية. سم. لا ما يتغير، أيوة ما يتغير، هي بس مصطلحات، هذا يطلق عليها هذا الشيء، هذا يسميه بهذه التسمية وذاك يسميه بهذه التسمية، والإعراب واحد لا ينافع. الآن عنوان جديد وهو بعنوان صياغة الفعل المبني للمجهول، كيف تبني الفعل للمجهول، كيف تبني الفعل للمجهول. الأصل أن الأفعال مبنية للمعلوم، لكن إذا أردت أن تبنيها للمجهول فهناك صيغة معينة سيبينها الشيخ. قبل أن أبدأ مع كلام الشيخ، اعلموا أن الأفعال ثلاثة، الذي يبنى منها للمجهول الماضي والمضارع فقط، أما الأمر فلا يبنى للمجهول. وبالتالي ركزوا على هذين الفعلين، الفعل الماضي والفعل المضارع. يعني بسؤال آخر، كيف تبني الفعل الماضي للمجهول؟ السؤال الثاني، كيف تبني الفعل المضارع للمجهول؟ هذان السؤالان سيجيب عنهما الشيخ الآن في هذه العبارة. يقول الشيخ رحمه الله: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، هذا الأصل في الفعل الماضي، أنك تضم الأول وتكسر ما قبل الأخير، يعني أكل ابنها للمجهول، أكيلا ضميت الأول وكسرت ما قبل الحرف الأخير، وهكذا. مثلا ذهب ذهب، مثلا أن تقول ضرب ضرب، وهكذا وهكذا، كذلك ينطبق عليه نفس الكلام، لكن في تفصيل الماضي سيأتي الآن. طيب، لكن الأصل في الماضي أنه يضم الأول ويكسر ما قبل آخره، يضم الأول ويكسر ما قبل آخره. أما المضارع وسيبينه الشيخ، قال: وإن كان مضارعا ضم أوله، يعني زي الماضي، وفتح ما قبل آخره. هذا الخلاف بين الماضي والمضارع، أن الماضي مكسور ما قبل الآخر، أما المضارع مفتوح ما قبل الآخر. مثلا يأكل، شو نقول في البناء المجهول؟ ضم الأول وافتح ما قبل الآخر، يؤكل يؤكل. طيب يشرب يشرب، يذاكر يذاكر، هكذا. إذن صيغة الفعل الماضي المبنية للمجهول هذه هي صيغته، إذا رأيت مضموم الأول ومكسور ما قبل الآخر فاعلم أن هذا الفعل مبني للمجهول، وبالتالي ما بعده نائب عن الفاعل وليس فاعلا. كذلك الفعل المضارع، إذا رأيته مضموم الأول ومفتوح ما قبل الآخر، شوف ومفتوح ما قبل الآخر، فاعلم أنه مبني للمجهول. ليه؟ لأن أحيانا يكون الفعل المضارع مضموم الأول حتى في بناء المعلوم، مثل إيش؟ يدحرج محمد الكرة، يدحرج يدحرج، طيب هذا فعل مضارع مضموم الأول، لكن هل يعتبر مبني للمجهول؟ لا يعتبر. لماذا؟ لأن ما قبل الأخير مكسور وليس مفتوحا يدحرج. لكن لما قال لما يقول يدحرج هذا مبني المجهول، ضم الأول وفتح ما قبل الآخر، واضح ذي؟ طيب إذا مرة أخرى يا شباب، الفعل الماضي كيف نبني للمجهول؟ ونكسر ما قبل الآخر. والفعل المضارع ونفتح ما قبل الآخر. الآن بقي في الفعل الماضي بعض الأمور سيذكرها الشيخ. الأصل في الماضي أنه يبنى على أنه يضم الأول ويكسر ما قبل الآخر، لكن هنا أيضا إضافات على الفعل الماضي. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فإن كان الماضي مبدوءا بتاء زائدة ضم أوله وثانيه نحو تعلم وتعلم وتضورب. يعني تستطيع أن تضع قاعدة للفعل الماضي أن بناء الماضي للمجهول يكون على الطريقة الآتية: الأصل أنه يضم الأول ويكسر ما قبل الآخر، إلا إذا بدأ بتاء زائدة فإنه يضم الأول وبعد والثاني، يضم الأول والثاني ويكسر ما قبل الآخر على ما هي عليه قاعدة. اللهم ماذا زاد هنا؟ زاد أنه يضم الثاني، هذا فقط إذا كان مبدوء بأي شيء بالتاء الزائدة، مثل تضارب الطالبان، تذاكر الطالبان. ابنها للمجهول توذو، مثلا في تذاكر توذو، شف ضميت الأول وبعد والثاني وكسرت ما قبل الأخير، توذو كيرا، واضح هذا يا شباب؟ إذن الماضي يضم الأول ويكسر ما قبل الآخر، إلا إذا بدأ بتاء الزائدة فإنه يضم الأول وبعد والثاني ويكسر ما قبل الآخر. نعم. وإن كان مبدوءا بهمزة وصل، هذا النوع الثالث أو الحالة الثالثة للماضي. الماضي الأصل يبنى على الضم ويكسر ما يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، إلا إذا بدأ بتاء الزائدة فإنه يضم الأول والثاني ويكسر ما قبل الأخير. الحالة الثالثة إذا بدأ بإيش؟ بهمزة وصل، مثل استغفر، انطلق. ما القاعدة؟ قال يضم الأول والثالث، يضم الأول والثالث. فتقول: وإن كان مبدوءا بهمزة وصل ضم أوله وثالثه نحو انطلق، تقول فيه انطو ليقا. الهمزة هذا واحد الحرف الأول، والنون اثنان، الثالث الطاء. لاحظ في البناء للمجهول ضممنا الأول والثالث، ماذا قلنا في انطلق؟ انطو انطلق انطلق، ضممنا الأول والثالث وكسرنا ما قبل الأخير. واستخرج تقول فيه استخرج، تضم الهمزة أو والتاء لأن هي الثالثة، أستخرج أستخرج. خلاص يا شباب، الآن الماضي كم له من حالة في بناء المجهول؟ ثلاثة. الرابعة والأخيرة ستأتي الآن. الأصل أنه يضم الأول ويكسر ما قبل الآخر. الحالة الثانية إذا بدأ بتاء زائدة يضم الأول والثاني ويكسر ما قبل الآخر. الحالة الثالثة إذا بدأ بهمزة وصل يضم الأول والثالث ويكسر ما قبل الأخير. الحالة الرابعة: وإن كان الماضي معتل العين. شلون معتل العين؟ عندنا في اللغة العربية ميزان للكلمة يسمى فعل، يعني الميزان مبدوء بالفاء والعين واللام. إذا تبي تزن كلمة مثلا قلم تقول قلم على وزن فعل، تخلي الفعل تشكله بحسب الكلمة اللي انت بتوزنها. طيب فعل قلم بمعنى فعل. طيب لما نقول مثلا ضرب على وزن فعل، الفاء تسمى فاء الفعل، هي أول الفعل، واللي قابل العين يسمى عين الفعل، واللي قابل اللام يسمى لام الفعل. فمثلا ضرب الضاد يسمونها فاء الفعل لأنها على وزن فعل. شو اللي قابل الضاد؟ الفاء. وش اللي قابل الراء؟ العين. إذن عين الكلمة شنو؟ الراء. وش اللي قابل اللام؟ الباء. ضرب الباء. إذن هذا هو المراد إذا قال النحويون هذه فاء الكلمة أو عين الكلمة أو لام الكلمة. إذا قالوا فاء الكلمة يريدون أولها، وإذا قالوا عين الكلمة يريدون الوسط، وإذا قالوا لام الكلمة يريدون الحرف الأخير. يقول الشيخ الآن في هذا المثال أو في هذه الحالة: وإن كان الماضي معتل العين، يعني يجيك فعل ماضي العين يعني الحرف الأوسط معتل يعني حرف إلا. مثل إيش عندنا فعل ماضي معتل العين؟ مثل قال، باع، قال القاف وبعدها الألف ساكنة وبعدها اللام. الألف هذه من حروف العلة، هذا يسمى فعل ماضي معتل العين لأن الألف هي تقابل العين، وكذلك باع. هذا النوع من الأفعال كيف نبنيه للمجهول؟ سيجيب عنه الشيخ. يقول الشيخ رحمه الله: وإن كان الماضي معتل العين فلك كسر فائه. شو يقصد بفائه؟ يعني أوله. طيب، فتصير عينه ياء، فتصير عينه ياء، يعني قال ابنها للمجهول. طبق القاعدة، اكسر الفاء واقلب الألف إلى ياء فتقول قيل، وباع بيع. هذا طريقة بناء الفعل المعتل، الفعل الماضي المعتل العين، تكسر الفاء وتقلب العين إلى ياء فتقول في قال قيل وباع بيع. إذن إذا رأيت فعل قال مصوغ بقيل أو بيع فاعلم أنه مبني لأي شيء؟ للمجهول. هنا هذه هي القاعدة، لكن سيذكر الآن الشيخ بعض الأشياء التي تختص بالنطق، يعني أوجه جائزة في بناء الفعل المعتل العين. لكن الأصل أن يكسر الفاء وتقلب العين إلى ياء، هذا الأصل وانتهينا. لكن الشيخ يقول ولك، بيجيب أوجه أخرى، لكن هذه الأوجه نطقية وليست شكلية، ولذلك تدرس هي في التجويد. انظروا ماذا قال: ولك إشمام الكسرة الضمة، وهو خلط الكسرة بشيء من صوت الضمة. يعني قيل وبيع بس تنطقها بشكل الإشمام، بطريقة الإشمام، وهو هي طريقة يتقنها أهل التجويد. طيب، ولك، هذه وجه آخر في بناء المعتل العين. احنا الوجه الأول قلنا نكسر الفاء ونقلب العين إلى ياء. انظروا لهذا الوجه، يقول ولك ضم الفاء. الآن ايش بدل الكسر؟ تضم. طيب وإذا ضميت الفاء شو اللي يناسب الواو؟ الضمة، الواو. إذا ضممت الفاء فإن العين تقلب إلى واو فتقول في قال قولا، وتقول في باع بوعا، هكذا. هذا هو الوجه الثاني هذا. طيب، إذا في اللغة العربية إذا أردت أن تبني قال وباع للمجهول أنت مخير بين أمرين، إما أن تقول قيل وبيعا أو تقول قولة وبوعة. نعم، لك أن تسأل، لكن الأكثر قيلة وبيعة. نعم، هذا كذلك صحيح. ولك ضم الفاء فتصير عينه واوا ساكنة نحو قولة وبوعة. اللي هي لا، ليست فعل أمر. فعل الأمر قل، فعل الأمر قل وبع، أما قولا وبوعا ليس فعل أمر. أي هلا، هذا عد للتثنية. أي بس لا تلبس عليك في هذه. نعم، يقول الشيخ رحمه الله: والنائب عن الفاعل. الآن انتهينا من صياغة أو كيفية صياغة الفعل للمجهول. الفعل إما أن يكون ماضي أو يكون مضارع. عرفنا كيف يبنى الماضي للمجهول، وأيضا عرفنا كيف يبنى المضارع للمجهول. هنا مسألة، يقول الشيخ: والنائب عن الفاعل على قسمين. ليه على قسمين؟ لأنه قلنا النائب عن الفاعل أيضا، لأن الفاعل أيضا على قسمين. الفاعل مر علينا أنه يكون اسم ظاهر ويكون إيش؟ ضمير. كذلك النائب عن الفاعل يكون اسم ظاهر ويكون ضمير. يقول الشيخ: والنائب عن الفاعل على قسمين، يعني صورته في الجملة النائب عن الفاعل يكون على قسمين، على صورتين: ظاهر ومضمر. ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو: وإذا قرئ القرآن. شعراء بالقرآن، قرئ القرآن نائب عن الفاعل. ما الذي أدراكم؟ ليه ما صار فاعل؟ الفعل قرئ، الفعل قرئ مبني ليش؟ للمجهول، وبالتالي ما بعده يكون نائب عن الفاعل وليس فاعلا. أي ما عليه، عدلوها. وإذا قرئ القرآن. وضرب مثل كذلك، وقضي الأمر كذلك، وقتل الخراصون. قتل الخراصون، شو تقول في إعراب الخراصون؟ نائب فاعل. كمل. أيوة تمام، مرفوع وعلامة رفعه الواو. ليه؟ ليه بالواو؟ ليه بالواو؟ لأن جمع مذكر السالم. عليكم السلام. طيب تمام، هذا القسم الأول اللي هو إيش؟ الاسم الظاهر. قال: والمضمر نحو ضربت. ضربت، يلا شو نقول في ضربت؟ ها، ضربت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالتاء، والتاء أيوة في محل رفع نائب فاعل. أيوة سم. نعم، ضربت وضربت. ضربت وش تصير التاء، وضربت وش تصير التاء؟ نائب عن الفاعل. وضربنا كذلك نائب عن الفاعل. وضربت إلى آخر ما تقدم. طيب الآن سنأتي إلى مسألة جديدة، وهي الأشياء التي تنوب عن الفاعل. يقول الشيخ، هذا سؤالك يا الشيخ عمر. يقول الشيخ: لكن يبنى الفعل للمفعول وينوب عن الفاعل واحد من أربعة. وينوب عن الفاعل واحد من أربعة. أيوة من أربعة سيأتينا. الأول المفعول به كما تقدم، يعني الأمثلة اللي راحت التي ذهبت كلها من باب أن المفعول هو الذي ناب عن الفاعل. يعني قضي الأمر، الأصل قضى الله الأمر، ثم بنيت للمجهول فقال قضي الأمر. قتل الخراصون، يعني قتل شخص الخراصين، مفعول به لكنه بني للمجهول فقال قتل أو قتل الله مثلا، قاتل الخراصين لكنها بنيت للمجهول وقيل قتل الخراصون. إذن المبني للمجهول الذي ينوب عن الفاعل، أول نوع من الأنواع التي ينوب عن الفاعل هو المفعول به. إذا حذفت الفاعل أنب المفعول مكانه، واضح؟ ولذلك تقول: ذاكر محمد الدرس. ابنها للمجهول ذكر الدرس. أكرم محمد خالدا، أكرم خالد. تمام. والثاني الظرف، من الأشياء التي تنوب عن الفاعل الظرف. مثلا: أكرمت زيدا عندك، سواء ظرف الزمان أو المكان. مثلا أكرمت زيدا عندك، ابنها للمجهول أكرم عندك، أكرم عندك يعني زيد أكرم عندك، زيد أكرم عندك. طيب لو قلنا أكرم زيد، أكرمت زيدا يوم الجمعة، فأقول أكرم، لأن أكرمت زيدا يوم الجمعة. الآن عندك مفعول به وعندك إيش؟ وعندك ظرف، لكن شو المفعول به؟ لأن بتجيني القضية الآن لو اجتمع الأربعة مع بعض أيهما يكون أحق بالنيابة، لكن نريد أن نمثل مثال واحد. مثلا أكرمت زيدا يوم، أكرمت زيدا يوم الجمعة، كيف نبني المجهول؟ طيب أكرمت يوم الجمعة، حصل مني إكرام يوم الجمعة لكني ما بيقول من أكرمت، أكرمت يوم الجمعة، كيف نبنيها المجهول؟ أكرم يوم الجمعة، يعني حصل إكرام في هذا، في هذا اليوم. إذن الاسم الأول المفعول به ينوب عن الفاعل، الثاني اللي هو الظرف، نحو جلس أمامك، جلس أمامك، لأن الأصل جلس محمد أمامك، لكن لما بنيت المجهول جعلت أمام نائب عن الفاعل فقلت جلس أمامك. وصيم رمضان، صيم لأن صام معتل العين، فقصيم رمضان. الثالث يا شباب الجار والمجرور، أيضا ينوب عن الفاعل، كقوله تعالى ولما سقط في أيديهم، شعراب سقط فعل ماضي مبني على الفتح، في أيديهم الجار والمجرور في محل رفع نائب فاعل، في محل رفع نائب فاعل. الرابع المصدر، أي نائب عن فاعل، أي نعم، سقط في أيديهم. الآن ما عندك مبني المجهول ولا عندك شيء إلا الجار والمجرور، فهذا هو النائب عن سام. قد يكون، بس الجملة انتهت الآن، هذه الآن فلما سقط في أيديهم، سقط فعل ماضي وفي أيديهم الجار والمجرور في موضع رفع نائب فاعل. الرابع من الأسماء التي تنوب عن الفاعل المصدر، نحو فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، نفخ فعل ماضي مبني للمجهول، نفخة شعر بنفخة نائب عن الفاعل، لكن شنوع الاسم هذا؟ نفخة مصدر، نوعه مصدر. اي نعم، المصدر اولى من قيامه، المصدر اولى. فاذا نفخ في الصور نفخة، والمسألة التي الان بتجي اللي هي ايش؟ لو فرضنا اجتمعت هذه الاشياء ما الحكم؟ لان عندنا اربعة اشياء تنوب عن الفاعل، المفعول به، الظرف، الجار والمجرور، والاخير المصدر. ماذا لو اجتمعت هذه الاربعة؟ فايها يقوم مقام الفاعل؟ هذه المسألة الجديدة ونختم بها الباب. يقول الشيخ رحمه الله ولا ينوب غير المفعول به مع وجوده غالبا، يعني السلطة لمن؟ المفعول به، إذا وجد المفعول به فهو النائب عن الفاعل، فهو النائب عن الفاعل. وإذا كان الفعل، طيب يعني معنى ذلك أنك بالخيار فيما عدا، فيما عدا ذلك. المهم إذا وجد المفعول به فهو الذي يقدم، إذا لم يوجد ووجدت الأسماء الأخرى جار مجرور والظرف والمصدر فأنت مخير بأن تقيم أي واحد منها مقام الفاعل. طيب وإذا كان الفعل متعديا لاثنين، طيب أنت تقول أنك تقيم المفعول به مقام الفاعل، طيب ماذا لو كان هناك مفعولين؟ إذا كان هناك مفعولان ماذا تصنع؟ قال وإذا كان الفعل متعديا لاثنين جعل أحدهما نائبا عن الفاعل وينصب الثاني منهما، تخلي الثاني على ما هو عليه وترفع أحدهما على أنه نائب عن الفاعل. مثل له بمثال قال أعطي زيد درهما، أصل الجملة أعطى، مثلا أعطيت زيدا درهما، ابنها للمجهول أعطي، الآن عندك مفعولين، القاعدة ماذا تقول؟ نجعل أحدهما مفعول نائب عن الفاعل والثاني تبقيه على النصب، فتقول أعطي زيد درهما أو أعطي درهم زيدا، واحد منهم يبقى على ما هو عليه والثاني تقيمه مقام الفاعل. واضح ذا أيها الأخوة؟ طيب ماذا لو قلنا أكرم محمد زيدا يوم الجمعة أمام القاضي إكراما؟ الآن لو أردنا أن نبني هذه الجملة للمجهول، نبدأ من أول جملة، ماذا نصنع في الفعل؟ أكرم، طيب ونحذف الفاعل، يصير عندنا إيش؟ عندك زيدا يوم الجمعة أمام القاضي إكراما، أي هذه نقيمه مقام الفاعل؟ المفعول به اللي هو إيش؟ زيدا، فنقول أكرم زيد وتبقى الباقي على ما هي عليه، أكرم زيد يوم الجمعة أمام القاضي إكراما. طيب ماذا لو حذفنا زيدا وقلنا الأصل الجملة أكرم محمد يوم الجمعة أمام القاضي إكراما، كيف نبني المجهول؟ تختار واحد، والذي تختاره تجعله أولا. طيب افرض اخترت المصدر ماذا تقول؟ أكرم إكرام يوم الجمعة أمام القاضي. طيب اخترت ظرف المكان أمامه ماذا تقول؟ أكرم أيوة أمام القاضي ها يوم الجمعة إكراما. عرفتم الآن؟ إيه هذا تطبيق ذهني فقط، واضح يا شباب؟ طيب ماذا لو قلنا استغفر، كيف نبني لمجهول؟ أيوة استغفر. الآن أبي يعني على طول لا تذكر القاعدة. طيب ماذا لو قلنا خرج خرج؟ طيب أخرج محمد خالدا، أخرج كيف نبني المجهول؟ أخرج. طيب لو قلنا لام محمد أخاه، على القاعدة ليما، أيوة ليما أخوه أو لوما. طيب لو قلنا أكرم محمد التلميذين، من يبنيها للمجهول؟ أيوة أكرم التلميذان، انتقلت من النصب، أيوة. طيب لما نقول أكرمت أباك، يلا ابنها للمجهول، أحسنت، أكرم أبوك. تبدأ الآن عاد إيش مسألة إعراب الأسماء، تعود لك الآن ومدى إتقانها تعود لك الآن، عرفتم؟ طيب وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.